على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. المقصود بالاستثناء هنا هو التشريع. ثم أشار إلى أن الأمر الذي من الأمر الذي سبق ذكره قد يخرج عن حقيقته إلى معان أخرى ودلالة أخرى. إذا كان الأمر هو طلب بشيء على جهة الاستعلاء فإنه قد يخرج عن هذا المفهوم حقيقي إلى إلى مدلول آخر يستفاد من قرائن الكلام. قد يكون بالدعاء بالدعاء ما قرينة التي تعينه بالدعاء التذلل والحضور. وقد يكون بالالتماس مثلا إذا كان بين متساويين. وقد يكون بالإرشاد قد يكون بالأخذ إرشاد الشيوع إذا وقد يكون للنهي وقد يكون للإباحة كلوا واشربوا وقد يكون للتعجيل على التعجيل تجئني بمثل تجئني بمثل القرآن الكريم كان قد قد يكون للتعجيل وقد يكون للتسخير التسخير كونه كرم الحق والكون إشارة أو حديث أو خلق مما يذكر في صدوره. هذا الأمر هنا قد خرج من مفهوم الحقيقي بلا معاني أخرى تستفاد من قرائن الكلام. كما أن النهي أيضا قد يخرج من الحقيقة الأصلية إلى معاني أخرى تستفاد من الكلام. قد يكون أيضا للتراحم قد يكون أيضا قد يكون للقراءة وليس للتحريم وقد يكون أيضا للإرشاد وقد يكون للدعاء ربنا لا تواخذنا أو لا تحمل علينا إثرا. هذا معنى قوله وقد يجي أمر ونهي ونداء لأمر الحسن. كما أن النداء أيضا قد يخرج عن حقيقة إذا كان النداء هو طلب الإخبار بحرف ينوب عن الحروف فإنه قد يدل على غير ذلك فلا يدل على طلب الإخبار. ومعروف بأن حروف النداء هي حفظ وأي وأي وآ وآيات وآيات نعم هي ثمان حروف أو ثمانية حروف هي ثمانية حروف. بعضها يستعمل دلالة القريب وبعضها يستعمل دلالة البعيد. الذي يستعمل دلالة القريب فمن حرفين من حرفان وهما الحمزة وأي حمزة وأي أمحمد من قول الشاعر أي بني أي بني إن من الرجال لذين بصورة الرجل السميع طيب. قد يخرج النداء عن حقيقته إذا معان أخرى تستفاد من الكلام فقد يكون دالا على الإغراء فقد يكون دالا على الإغراء وليس المقصود منه الطلب مثل يا مظلوم تقدم فإذا المقصود هنا هو طلب لكن المقصود هو الإغراء مثل قول المتنبي يخاطب سيف الدولة يا أعدل الناس إلا في معاملة يا أعدل الناس إلا في معاملة ولا يقضي إقباله ولكنه يريد بهذا الإغراء يريد أن يغريه. كما قد يخرج النداء أيضا إلى مثل باكة فيكون في ذلك الاستغاثة وقد يكون دالا على التعجب يكون دالا على التعجب وقد يكون دالا كذلك على النجدة يكون دالا على النجدة. هذه معاني خرج إليه النداء عن حقيقته التي يطلب

هذا استفيد من الإشارة للبعيد، استفيد من البعيد في المسند في الإبلاد دل على ماذا؟ على الحصر ذلك الكتاب. فقوله لا ريب فيه وتوكيد للمعنى الذي تضمنته جملة الجملة ذلك الكتاب لا ريب توكيد للمعنى الذي تضمنته جملة، لكنه توكيد معنوي اختلاف الجملتين بالضبط والمعنى. من هذا كان الموقف الاول بل يكون في الباب الاول هو تمام من بين الجملتين تمام اختصار، لأن الجملة الأولى تفيد للجملة الثانية، الجملة الثانية تفيد للأولى، والتوكيد إلى كادة المؤكدة لا فرق بينهما. أما الموضع الثاني الذي يدخل تحت هذا الباب فهو حين تكون الجملة الثانية مثلا من الجملة الأولى، والبدل هنا يشمل ثلاثة أنواع. النوع الأول بدل البعض من الكل، نعم. الثاني بدل بدل الاشتمال. قال يشمل إلى نوعين، إلى نوعين فقط، معنى يشمل بدل البعض من الكل ويشمل بدل الاشتمال، لأن بدل لكل من الكل لا يدخل معنا هنا، كما أن بدل الغلط لا دخل له في باب البلاغة. إذن الذي يبقى معنا هو بدل البعض من الكل بدل مثال بدل البعض من الكل في زمن قول الله تبارك وتعالى أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام ولحم، أمدكم بما تعلمون، هذه الجملة الأولى، أمدكم بأنعام وبنين، هذه الجملة الثانية التي تعتبر بدلا بعض من كل، لأن الجملة الأولى كل، الجملة الثانية بعض من، أمدكم بما تعلمون فهو شامل لما ذكر في الجملة الثانية ولما لم يذكر، فكانت الجملة الثانية بعضاً من الجنة الأولى، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، لكن هناك نعم أخرى لم تذكر. والنقطة هنا هو كون الجنة الثانية أوفى بالمطلوب والمقصود من الجنة الأولى، كون الجنة الثانية أوفى بالمطلوب والمقصود من الجنة الأولى، لأن الجنة الأولى تحدثت عن العموم والثانية تحدثت عن الخصوص، وذلك فهو أفيد في هذا. مثال بدل الاشتمال، مثال بدل الاشتمال قول الله تعالى اتبعوا من لا يسألكم، اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مرسلون. الجملة الأولى الأولى هنا هي، الجملة الثانية أجرا، لأن قولهم اتبعوا من لا يسألكم أجرا هو مشمول للجملة الأولى، وهي قول اتبعوا المرسلين مشمول، مشمول. وكذلك قول الشاعر أقول له حل لا تقيمن عندنا فإلا فقد السر بجهل مسلم. الجملة الأولى هي أقول له حل، الحل الحل ثانية لا تقيم عندنا، لا تقيم عندنا، فقوله حل أن يشمل عدم الإقامة، يشمل عدم الإقامة، فكانت جملة الثانية بدل الاشتمال من جملة الأولى، وهي أوفى المقصود، وهي أوفى المقصود، لأن يعني المقصود هنا هو كراهية إقامته من بينه، هو المقصود كراهية الإقامة من بينهم. والجملة الثانية أدل على أن معنى الجملة الأولى، فبين الجملة الثانية كمان كمان قصة، هذا هو الموضوع